بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في ورقاته التي هي موسومة بواجب العبد إذا أمر الله واجب العبد إذا أمره الله بأمر، قال: وقوله أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، يعني إذا عرف العبد أن الله أحل البيع وحرم الربا فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتعلم تفاصيل البيع وأحكام البيع، وأن يتعلم تفاصيل الربا وأحكام الربا، حتى يعمل بما أحله الله وأباحه وأوجبه، ويحذر ما حرمه الله عز وجل، ويجتنب ما حرمه الله عليه. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ففي هذه الآيات الكريمات بيّن الله عز وجل حرمة الربا وعظمة جرمه، وأنه من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى توعد آكل الربا بالحرب ومحق البركة، وبيّن أضرار الربا في حق المرابي وفي ظلمه للناس، وأن اليهود ظلموا بسبب تعاملهم بالربا، وكذلك من سلك مسلكهم. وبيّن أيضا أن البيع الحلال هو المشروع، وهو الذي ينبغي على الناس أن يفعلوه. فالبيع قد يكون حلالا وقد يكون حراما، كبيع العينة، البيع الحرام كبيع العينة، وهو نوع من أنواع الربا، تجدونه إن شاء الله، ربما سيمر بنا إن شاء الله في كتاب الدراري، ولكن هذا الدرس هو شبه مجمل. وبيع الخمر أيضا من البيع المحرم، مع أن الناس يتاجرون فيه. وبيع الأصنام الألعاب والملاهي، هذه كلها محرمة. وبيع الميتة، وكذلك بيع الخنزير، وبيع آلات اللهو والطرب والموسيقى وغيرها مما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه يجب على العبيد أن يتعلموا أحكامها من أجل أن يعلموا ما هو البيع الحرام وما هو البيع الحلال وما هو الذي يجب كسبه. الليبرالية الآن والعلمانية والدول المدنية تحارب شرع الله عز وجل، فأنت الآن في نظام الدولة المدنية الليبرالية يجوز أن تفتح، اذهب إلى صنعاء على سبيل المثال والرياض، وهي من أفضل المدن في العالم الإسلامي، أخف ضرر وأخف شرا، ومع ذلك اذهب وانظر محلات البيع آلات الموسيقى آلات الأغاني، وهذه يا الويل لمن يعتدي عليها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكسرها، مع أن حكم هذه الآلات في كتب الفقه أنها تكسر وتدمر ولا يغرم من قام بتكسيرها. ولكن الذي يمنع أهل العلم وطلاب العلم والدعاة من تكسير هذه إنما هو الفتنة، لا لأنها محترمة ولا لأنها أصبحت الآن مباحة وكانت في الأمس محرمة، ولكن من باب ارتكاب عدل، لأنه يجر إنكار المنكر هذا إلى مفاسد وتضر الدعوة ويؤذى الدعاة وطلاب العلم. كذلك أدوات تجد محلات تباع فيها أصنام وعلى شكل قطن أو على شكل مجسمات، واذهب إلى المدن العواصم تجد أشياء لا تعود على المسلمين بفائدة، إنما هي مجرد ألعاب أطفال ومجرد أشياء يضعونها في البيوت كالزينة، ما بين أصنام وبين ما بين منحوتات يأتون بها من الصين ومن كل بلاد الكفر ويبيعونها على أنها محترمات، والدول تحميها على حسب اتفاقياتهم التجارية والسياسية. وضربوا بالشرع عرض الحائط، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ومن أنواع البيع المحرم بيع الربا، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين الربويين المتفقين في الجنس، ومثاله أن يشتري شخص من آخر 20 صاعا من القمح ب22 صاعا من القمح، ويتفاضلان في العوضين في نفس مجلس العقد. فمثلا أخونا رشيد طلب من أخينا نسيم هذا، قال أريد أن أشتري منك 20 صاعا من القمح، ماذا تسلمنيها الآن؟ وأنا أسلم لك إن شاء الله 22 صاعا، بعد أسبوع ستأتيني، بعد شهر أو بعد سنة سأعطيك إياها 22 صاعا. هذا من الربا المحرم، لأنه ربا الفضل، لأن البر من الربويات، والعلة أن البر مع البر يعتبر بيعه بيع بعضه ببعض متفاضلا، يعتبر من الربا سواء كان في مجلس العقد أو في ماذا أحدهما مؤخر كما سيأتي في النوع الذي بعده. عرف الآن يا إخوان ربا الفضل هو أن تشتري نوع من أنواع الربويات. ركزوا على هذه المسألة، ما تأتي تقول لي رشيد يشتري من نسيم في هذا المجلس 100 كيلو من الأسمنت ب150 كيلو من الأسمنت يدفعها بعد أسبوع، هذا ربا يا إخوان؟ ليس ربا، لأن هذه ليست من أنواع الربويات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب حفظكم الله، نحن نتكلم الآن على 6 أصناف ربويات سيأتي تفصيلها في الحديث. فضربنا مثالا فقط، قد يكون تمر بتمر، قد يكون زبيب بزبيب، عرف الآن يا أخوان، قد يكون شعير بشعير، قد يكون ملحا بملح. لا يجوز بيع الملح بالملح سواء كان التقابض في مجلس العقد أو مؤجل، أو أحد العوضين مؤجلا، لا يجوز إلا أن يكون متماثلا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ووقع في غضب الله وفيما حرم الله. فهذان الصاعان الزائدان من ربا يعتبران من ربا الفضل الذي حرمه الله، لأن القمح متماثل، فهذا بيع محرم ولا يجوز، لأن السنة وردت بتحريمه. فقد جاء في الصحيحين من حديث ماذا فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفيه بيان 6 أصناف لا يجوز أن يزاد فيها أو يستزاد، وهذه الأشياء هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه الأشياء لا يجوز بيع واحد منها بجنسه متفاضلا أي زائدا، التفاضل هو الزيادة، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، إذا بعتم مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي فيه سواء أي في الإثم وفي ارتكاب المعصية. إذن عرف يا أخوان هذه 6 الأصناف تسمى إيش؟ الربويات. لكن لو باع أخونا أحمد لأخينا رشيد عبد الشكور كرتون مئة قلم بمئة وعشرين قلم مؤجل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها ليست من أنواع الربويات المذكورة في السنة النبوية، هكذا ولا لا؟ باع له صحيح البخاري بمسند أحمد، مع أن مسند أحمد أكبر، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه وإن كان فيه تفاضل لكن هذه السلعة ليست من المتفاضلات. باع له لابتوب باثنين لابتوبات كمبيوترات هكذا، هذا يجوز لأنه ليس من أنواع الربويات. النوع الثاني من أنواع الربا، ربا النسيئة، وهو الزيادة في أحد العوضين، وهو نفس الأول لكن فيه إيش؟ تأخير دفع السلعة أو كذا، أو دفع الثمن الآن والتأخير. قال وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع، بمعنى أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل وليس أحدهما نقدا. يعني على سبيل المثال، وسنأتي بمثال أيضا، اشترى أخونا هذا من أخينا هذا 20 صاع من القمح، عرف الآن بماذا أو دفع له مالا، أو دفع له الآن، دفع له 20 صاعا في هذا الوقت على أن يعطيه في وقت آخر 22 صاع، هي فيها نوع من التشابه. قال ومثاله أن يبيع شخص من آخر 1000 صاع من القمح مقابل 1200 صاع من القمح مؤجل إلى سنة أو إلى أقل أو أكثر، فتكون هذه الزيادة وهي 100 صاع مقابل التأجيل، وهذا بيع محرم لا يجوز، للحديث السابق ولما ثبت أيضا في نفس الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم بلفظ لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، 100 جرام بمئة جرام، حتى لو قلت هذا عيار 21 أو هذا عيار 24 لا تقول هذا أفضل سأبيع بزيادة، تبيعه مثلا بمثل. ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد، ولا تبيع الورق بالورق، الورق هو إيش؟ الفضة، تسمى ورقا، إلا مثلا بمثل. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، بمعنى لا تبيع 100 جرام بالفضة إلى إيش؟ إلى بمئة جرام أو أكثر إلى بعد أسبوع، لا تبيع 100 جرام من الفضة أو 100 جرام من الذهب لهذا الشخص، تستلمها الآن، إما تستلم 100 جرام الفضة الآن وتقول سأعطيك القيمة بعد أسبوع، إما 100 جرام مثلها أو 120 جرام، كلاهما لا يجوز، فأنت لابد أن تدفع قيمة الفضة الآن أو لا تدفع القيمة الآن وتستلم الفضة فيما بعد، عرف الآن يا إخوان. أيضا لا تشتري البر الآن، عندك بر رديء، قد يقول شخص لماذا أبيع بر ببر، وهنا تنبهته حتى لا يستشكل البعض، لماذا أبيع 20 صاع بر ب21 أو 22 صاع بر، لماذا ما أحتفظ بحقي؟ تقول لأمرين، إما أنك لا تمتلك بر الآن وتحتاج أن تطعم فتقول اعطني 20 صاعا من البر أو 100 صاع من البر ب120 مؤجل وأنا أريد أن أنتفع بالبر الآن، هذا لا يجوز، عرف الآن. أو تقول أنا أريد هذا البر، سأعطني من هذا البر الممتاز وأعطيك نوع آخر أردأ منه 200 صاع زيادة ضعف، فأنت تريد ما يكون عندك أصلا بر، تقول أعطني حتى يأتيني، سيأتيني بعد أيام نفس النوعية لكن أزيدك، فالزيادة مقابل التأجيل، عرف الآن. أو تقول في نفس المجلس الذي هو ربا الفضل الأول تقابض، أعطني 100 صاع بر الآن من النوع الجيد مقابل 50 صاع من بر من خارج، هو نوع واحد غالبا يكون فيه فرق بسيط في البر، إما كندي أو استرالي الفرق سهل، لكن عندنا في اليمن وفي المدينة بلاد العرب عندنا بر يجنن على ما يقولون، عرف الآن، ممتاز جدا، يعني عندنا ما يسمى في اليمن البر العربي، حبته صغيرة جدا تكاد تراها كأنها كالإبرة قليلة، يعني ربما البر المستورد الذي يأتي من الخارج عندنا تكون الحبة مقابل 5 حبات أو 6 حبات من البر اليمني الذي يسمى العربي. هذا البر لا يوجد إلا في اليمن. ربما الشوال التي تأتي 40 كيلو مستورد نشتريها 7000، اليمني 40 كيلو ربما 30,000 ريال، ولذلك تجده برا أسمر ولذيذ إلى الغاية جدا، ما هو مثل المستورد الذي يأتينا من أمريكا أو من كندا أو من أستراليا. فالآن حتى تتنبهون لماذا التفاضل في البر في المدينة كذلك. وأيضا البر عندنا في اليمن ما زال يتفاوت، هناك بر يسمى ميساني، وبر يسمى علس، وبر يسمى عربي، وبر يسمى كذا، فكل بلد تمتاز بما عندها من البر، وكل بر له جودة. المهم في مستويات، عرف الآن؟ فيأتي صاحب البر الذي يأتي مثلا من ذمار أو من رداع، يأتي إلى هذا يقول اعطني بر عربي، أنا أريد أستخدمه لوجبة عندنا نوع خاص، كما أنه يسمى في المغرب الكسكسي، يسمى الكذا، ويسمى نحن أيضا يسمى المعصوب. هذا البر هذا تكون المعصوب من أجود أنواع الأطعمة عندنا بالسمن، فيحرصون على هذا البر ولا يمتلكه أي ناس، لا يمتلكه أي ناس، إنما بعض الفلاحين، وهو يوجد في الأسواق إذا أريكم، صغير جدا وغالي الثمن، باهظ الثمن بالنسبة للناس. فالشاهد من هذا تأتي، لو جئت الآن وأقول لصاحب الدكان أنا سأعطيك شوال بر من الكندا هذا اللي ب7,000 ريال، وتعطيني بمقدار 5 كيلو فقط من العربي، يجوز أم لا يجوز يا إخوان؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هو بر، هذا بر يا أخي. من أول أنا أكلمك يا ابني الله يهديك، سبحان الله سبحان الله، كان يكلم جدران ما كلم بني آدم. هذا جيد وهذا ممتاز، ومع ذلك جاء الشرع بتوحيدها حفاظا على حقوق أموال الناس وعلى مصالح الناس، وليس من أجل مصالح التجار، من أجل هذا أفضل وهذا أفضل وهذا يكسب وهذا ما يكسب. جاء الشرع بمصالح العامة ومصالح الناس، هذا بر هذا بر، إن أردت تحسن إليه وتعطيه أعطيته، وإلا فليأكل من الحاصل. أما أنك تعطيه، وإلا فلماذا تحريم الربا؟ هذا بر، أنواع البر خلقها الله عز وجل، فأنت تشتري بقدر حاجتك. أما أنك تأتي تدفع 10 كيلو بر عربي مقابل 200 كيلو بر مستورد كندي، لا يجوز شرعا، لأن هذا هو إيش؟ ربا الفضل إن كان التقابض في نفس المجلس، وربا النسيئة إن كنت سلمت إيش؟ البر العربي في نفس المجلس وتنتظر إلى أن يأتيك إيش؟ البر الكندي وتعطيه زيادة، أو العكس، أن تستلم البر العربي الآن منه وتقول له سأعطيك 100 كيلو بر إيش؟ حتى يأتيني. هذا كله يسمى ربا الفضل وربا النسيئة. لا، بيع مثله أو بمثله أو اشتري قدر حاجتك، ولا ترتكب الربا من أجل التفاضل. لكن يجوز أن تشتري 10 كيلو، تشتري 10 كيلو بر ب100 كيلو شعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. عرف الآن؟ إذا اختلفت هذه الأشياء، تشتري شعير ببر أو بر بتمر أو تمر بشعير، بيع إذا اختلفت. أما كل صنف بجنسه لا يجوز، يعتبر من الربا، إما ربا الفضل إن كان الدفع مؤجلا، أو ربا النسيئة إذا كان التقابض في نفس المجلس، الثمنين العوضين متقابضة، أن تسلم هذا، سلم 22 بر عربي واستلم، أو سلم 22 بر عربي واستلم 10 من الصنف الآخر، أو العكس. أما إذا كان أحد العوضين مؤجل فيسمى ربا النسيئة. نعم. قال والشاهد منه قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لا تبيع 10، تبيع شيء ما زال غائب بشيء تدفعه ناجز الآن، تؤجل إلى وقت البيع، وأيضا لابد من المماثلة. قال والناجز هو الحاضر، وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. النوع الثالث من أنواع الربا ربا القرض، وهو داخل في الأول لكن من باب التفصيل، وهو المشروط فيه جر نفع، وصفته أن يقرض الإنسان شخصا شيئا ما ويشترط عليه نفعا ما، نحو أن يسكنه داره شهرا مثلا، فهذا حرام وهو نوع من أنواع الربا، سيأتي مثاله. فإن لم يشترط عليه ذلك وبذل المقترض النفع أو الزيادة بنفسه جاز ذلك وأجر عليه. آتي إلى أخينا أحمد أقول: يا أخي الكريم أقرضني 100,000 ريال. يقول: ما عندي مانع، سأعطيك 100,000، بس اعطني سيارتك أو اعطني بيتك أضع فيه بعض الأشياء وأسكن فيه لمدة شهر وأنا أقرضك المال. هذا يسمى إيش؟ ربا القرض، لأنه أيما قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه قرضني المال حافظ على ماله سيرجع له في موعده، وانتفع مني اشترط علي منفعة وهي إيش؟ أن يسكن الدار، فهو قد حصل على منفعة وإن لم يأخذ ربح على نفس المال، لأن هذا ربح صريح، هذا ربح حيلة. انتفع ببيتي وأقرضني 100,000 ريال، هذا يسمى ربا القرض. لكن يقولون: لو أنه أقرضني وما اشترط علي شيء، بعد يومين أنا أشوف يا أخي الكريم سأسافر أحج بهذا المبلغ وبيتي فاضي، خذه وانتفع اسكن فيه حتى آتي، هذا لا يسمى إيش؟ ربا قرض ولا جر منفعة، لأني أنا بذلت مصلحة بيتي بدون أن يشترط علي ولم يطلب، أنا متفضل، فهو محسن علي من حيث أنه أقرضني 100,000 لا يريد يربح ما يجل. أنا قلت بدل أن يبقى بيتي مغلقا وأنا مسافر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أعطيه مفتاحي أحقق مصالح، أولا أكسب أجر من حيث أني أسكنه، الأمر الآخر أني أحافظ على بيتي سيقوم بحمايته وحراسته في غيابي، فهذا يسمى إيش؟ ليس من ربا الفضل، ليس من ربا القرض إلا إذا كان مشترطا. نعم. وقد جاء في مسند الحارث ابن أبي أسامة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإسناده ساقط، لأن في إسناده سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى وهو متروك، لكن العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، قالوا رحمك الله: كل قرض جر منفعة فهو ربا. انتهينا من مسألة يا شيخوان الربا مع تفصيل ميسر، وإنما هو شرح الكتاب، فمن أراد التوسع سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الدراري. وقوله في شيء عبد الشكر، طيب، وقوله: أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم. إذا عرف العبد أن الله حرم أكل مال اليتيم وجب عليه أن يتعلم أحكام اليتيم، لكن متى يجب عليه؟ الوجوب على قسمين: وجوب كفائي ووجوب عيني. الأصل أننا نعلم ما جاء في القرآن وفي السنة أن أكل مال اليتيم حرام عموما، هكذا ولا لا؟ لا يجوز. لكن إذا ابتلاك الله عز وجل ومات أخوك خالك قريبك وما ووجد له أولاد أيتام، قالوا: ما في إلا أنت يا فلان تكفل هؤلاء الأيتام ولهم مال، فاتق الله فيهم، وجب عليك الآن أن تتعلم وجوبا عينيا أن تتعلم أحكام معاملة اليتيم، من أجل أن تعرف كيف تتصرف في ماله، وتعرف ما الذي يجوز لك وما الذي يحرم عليك، وما الذي يجب عليك في حق هذا اليتيم وفي حق مال اليتيم، حتى لا ترتكب محرما. هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله. قال تعالى: إن الذين يأكلون الربا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتامى هم الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم، أصبحوا بغير آباء. واليتم الانفراد، وقيل اليتم في الأناسي من قبل الآباء، وفي البهائم من قبل الأمهات. لماذا يقولون اليتم في بني آدم من قبل الآباء واليتم في البهائم من قبل الأمهات؟ لأن أصل بني آدم هذا بالنسبة لمن يا أخوان؟ للمسلمين ولمن عقل من بني آدم. أما لو رحت إلى أوروبا فهم لا فرق، اليتم أيضا عندهم في الأمهات. لماذا؟ لأن أغلبهم تحمل مات من صديق في فندق لقته في حديقة كالبهايم، هم أصبحوا معاملتهم كالبهايم من هذه الناحية. أبوك أين؟ قال أبي كان بحار. ما في بحار ولا طيار، تعرفت عليه في مقهى أو في محل مرقص أو في الشارع وزنا فيها وذهب. أي بحار؟ كلام فاضي هذا الكلام. أنتم فتحتم باب الزنا فأصبحتم كالبهائم. قال لك بحار، قال لك طيار، ما عندك أب. هذه كلها الإباحية والديمقراطية والعلمانية التي أوصلتكم إلى أصبحتم كالبهائم، ما يعرف الرجل أباه ولا أمه، فأصبحت حرية الشهوات وحرية، فأصبحوا يعني زنا وحامل وإلى المستشفيات وهات من هذا البلاوي. فتجد أن ربما أمريكا كلها إلا من رحم الله، وبريطانيا كلهم أيتام كالبهائم. إذن فاليتم يقولون في بني آدم لأن الأب غالبا هو الذي يقوم برعاية إيش؟ الابن، والنفقة يقوم بها وجمع الأموال والأعمال حتى ينفق على البيت. الأم غالبا هو يتكلم الآن على الأصل والفطرة، أما الآن ربما المرأة موظفة وتخرج تعمل والرجل يعمل، لكن نحن نتكلم على أهل الفطرة وأهل العقل والذين هم أهل الإسلام المحافظين على دينهم. أما من مسخ الله عز وجل حتى من المسلمين ممن مسخ الله ماذا؟ ما نملك له شيئا، لكن نتكلم على الأصل أن الرجل يتزوج المرأة، المرأة تبقى في البيت تطبخ تكنس تغسل تربي الأولاد تقوم بشؤونهم، الأب الابن ينشأ ينتظر من يأتيه بالحلاوة من الدكان، ينتظر من يأتيه بالرز باللحم بالطعام، الأب. فإذا ما مات الأب تجد أن الطفل يحزن، وأبناء الناس معيدون بين أبناء آبائهم، وأبوك يعطيك أنا ما عندي أب يعطيني. الأم تكدح نعم، لكن يشعر بالحزن واليتم أن أباه مات. لكن لو ماتت أمه نعم هو يفقد حنان الأم، لكن ما زال المنفق والذي يقوم بالأعمال ويعطيها الطعام ونفقات المدرسة ويعتز به ما زال موجودا. أما بالنسبة للبهائم والطيور وغيرها هم كالأوروبيين، إلا أنهم غير مكلفين. البهائم غير مكلفة، البهائم غير مكلفة، فهي تتناسل بدون عقد زواج وبدون شيء. فالكلب والحمار والثور وكذا يأتي كل جنس يأتي أنثاه ويذهب، ما يطالب بنسب ولا أب ولا شيء. الأم هي التي تقوم برعاية الأطفال وكذا، ولا يعرف أباه ولا هم مكلفين، ما عندهم عقول. فإذا ماتت أمه ما عنده أب من الأصل، لأنه افترق عنها من بداية النكاح، عرف الآن، فيموت جوع ربما أو يؤكل أو يذهب، لأن الأم ما تنفق عليه، هي التي تنفق في الأصل، وهو الذي يشعر بحنانها. من البهائم ما يعرف إلا الأم، الأب ما يعرف من هو. هذه حياة البهائم، وهذه حياة أيضا أوروبا إلا من رحم الله، أنه ما يعرف إلا الأم، عرف الآن. إذن فهنا نفهم الحكمة قولهم اليتم في بني آدم من قبل الأم إذا مات الأب، وفي البهائم في إذا ماتت إيش؟ الأم. عرفت الآن يا أخوان في إشكال؟ حفظكم الله. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. سبحان الله، انظروا هذه الآية ما أقربها من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربه أي لا تقرب أسبابه ولا ما يؤدي إليه، فكيف بالوقوع فيه؟ وهنا ولا تقربوا مال اليتيم، لا بسلفة ولا بمجرد كذا ولا بتأويل، تقربوا تام، ما قال لا تأخذوا أموال اليتامى، لا تقربها، من باب شدة التحذير، كما يقال لا تقرب النار، لأنك إذا قرب كل ما قربت منها لفحك حرها ربما تحترق. ما قال لا تدخل النار، لأنه قبل أن تدخلها ستحترق وأنت ما زلت على مسافة أمتار منها إذا كانت شديدة. وهنا ولا تقربوا إيش؟ مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. سيأتي تفسير هذه الآية. فقوله تعالى إلا بالتي هي أحسن، ركزوا معنا لا تنشغلوا بالجهاز، فقوله إلا بالتي هي أحسن قال المفسرون يعني لا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه وثمرته، وذلك بالتجارة فيه ولا يؤخذ من ربحه شيئا. طيب يا أخوان، ولا قوله إيش معنى قوله الآن إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بما فيه صلاح مال اليتيم وتنميته والتجارة فيه، أما تقربه من أجل مصلحة نفسك أو الاستفادة منه لك لا تقرب مال اليتيم. ومعنى قوله إلا بالتي هي أحسن أي ما فيه حسن للمال وإصلاح للمال ولليتيم وما يعود منفعته لليتيم. وقال بعضهم التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر، أي ولي اليتيم المسؤول عنه، التي هي أحسن لا يقربه إلا بالتي هي أحسن، أي أن يأكل بالمعروف إن افتقر، وإن استغنى فلا يأكل، إن كنت فقيرا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، كل بالمعروف، ما تأكل تروح تشتري اللحم المندي والدجاج وتأتي بالأجبان وأنواع الملذات والمأكولات من مال اليتيم، هذا من الإسراف ومن التعدي على أموال اليتامى. إذا كنت فقيرا تأكل بالمعروف، ما هو المعروف؟ الذي تعارف عليه الناس من أوسط ما يطعم الناس، لا في إسراف ولا تجاوز. قال وأيضا إن استغنيت، رزقك الله مال ورثت اشتغلت فتح الله عليك، تترك مال اليتيم وتكتفي بما قد أكلت وتأكل من مالك أنت وتتركه. وقوله تعالى حتى يبلغ أشده، الأشد جمع شد، والشد هو القوة وهو استحكام قوة شبابه وسنه. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، هذه من أحكام إيش؟ أموال اليتيم التي ينبغي أن نتعلمها. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى يعني بذلك تعالى ذكره أوصياء اليتامى قائلا لهم يا معشر أوصياء اليتامى اعطوا اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم وأنس منهم الرشد. وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال بعض المفسرين أو قال بعض أهل التفسير كان أوصياء اليتامى يأخذون الجيد من أموالهم والرفيع منه. رجل عنده أيتام أو يتيم ومعه مال، يأتي إلى ماله ويأخذ إيش؟ ربما حتى هو يكون عنده مال، هكذا ولا لا؟ عنده هذا 50 من الغنم، الرجل المسؤول أو الولي على اليتيم، واليتيم عنده 50 من الغنم، هم ورثوا، هذا عمه وهذا ابن أخيه، حصل ورث. عند أن قسموها يوجد في مال العم الولي غنم هزيلة وغنم دسمة، هكذا حصلت القسمة. اليتيم أيضا في غنمه عندما قسموا بالسوية غنم هزيلة وغنم دسمة. اليتيم صغير ما يميز، هذا يا ابن أخي أنت طيب ويعطيه شوكولاتة وكذا، ثم يأخذ الغنم الدسم ويضعه فين؟ بين غنمه، ويأخذ الغنم الهزيل ويرده إيش؟ في غنم ابن أخيه اليتيم. هنا ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذا استبدال الأموال. أو كانت تجارة عنده ملابس فاخرة قسمت تجارة دكاكين فحصل، أو أرض زراعية قسموها لكن الولد هذا جاء نصيبه في القسمة أرض طيبة تنبت وطينتها جميلة وتخرج زراعة طيبة، ومعه أيضا أرض أخرى لا بأس قسمت، والعم كذلك أو الولي، ثم يأتي العم ويغالط الولد ويأتي بأوراق ويخادعه ويأخذ الأرض الطيبة ويحزها لنفسه ويقول خذ لك هذه يا ابن أخي أو يا ابن أختي أو يا اليتيم هذا من أي قرابة كان أو من أي جهة قرابة كان، يخدعه ويعطيها المال الرديء إن كان أرضا أو عمارة أو سيارات، قس على ذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. هذا معناه أن تأخذ المال الجيد من مال اليتيم وإلى مالك وتعطيها المال الرديء في ماله، هذا أيضا من الظلم ومن أكل أموال اليتامى ظلما. قال رحمه الله تعالى وقوله ولا نعم قال هو يجعلون مكانه لليتيم الرديء والخسيس، فذلك تبديلهم الذي نهاهم الله تعالى عنه. وقال تعالى وابتلوا اليتامى، اختبروهم قبل ما تعطيها المال حتى لا يفسد المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا عقلا وفهما وحسن تصرف في ماله فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. يعني الولد صغير إذا رأيته بدأ يبلغ تذهب تأكل بسرعة وتأخذ وتتصرف في المال قبل أن يكبر الولد يصبح طالبك ماله، تصبح ملزم بدفع ماله، فتقوم تأكله وتهلكه بسرعة وتذبح كباش وتشتري وتأكل من الملابس. هذا إيش؟ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، تبادروهم وتستعجلون قبل أن يكبروا في أكلها ونفقتها، ما يأتي وقت دفعها إليه إلا وقد ما بقي إلا الهزيل أو قد أهلكت. لأنك تقول لو أعطيها لو كبر وماذا أكل ومنين أنفق وكذا، أكل الآن وأتصرف وأفعل فيها كذا قبل أن يكبر الولد فتهلكها. قال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا عنده من مال يا أصحاب يا أولياء الأيتام فليستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما يأتي كل يوم خروف من أغلى الملابس ويشتري أفخر شيء، لا هذا كله لا يجوز. قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. توب ناس حتى لا يطالبك بعد أيام يتهمك أنك أكلته، أعطيه ماله وأشهد عليه وأن الولد هذا أصبح عاقل وأنا أعطيته ماله وأصبح ميز، يا ولد أنا أكلت من مالك شيء، هل أخذت من مالك شيء، هل مالك كامل، إذا لك شيء طالبني الآن، اشهدوا عليه يا فلان وفلان، ويتم شهود بين الناس حتى ما ينقلب الولد أو يحصل له شيء فيطالب بالمال يقول ما أعطاني شيء ما رأيت منه شيء وينكر ويجحد. قد يكون الولد سفيه، قد يكون ليس سفيه عاقل لكن ما عنده ذمة، ما كل الناس سواء وما عندهم رؤى، ينكر الجميل وينكر حسن المعاملة فيقول أكلني وما أعطاني مالي فيقلب المعروف منكرا. قال فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فقوله وابتلوا اليتامى، قال ابن جرير رحمه الله تعالى واختبروا عقول يتاماكم في أفهامهم وصلاحهم في أديانهم وإصلاحهم أموالهم. تعطيه مال يذهب ويجد الأولاد يجمعهم ذهبوا يلعبون في الشوارع ضمنه ويلعبون قمار ويشترون ترهات ويشترون أشياء سخيفة وكمل الماء وما تأتي عشرة أيام شهر عنده ربما مليون أو أقل أو أكثر قد لعب بها على السفهاء والضياع من أشكاله وطيرها، تحجز المال إلى أن يعقل أو يبقى الحجر عليه لأنه ما زال سفيه. وقول حتى إذا بلغوا النكاح أي يعني إذا بلغوا الحلم أي حتى يحتلموا، وقد اتفق الفقهاء على أن البلوغ يحصل بالاحتلام مع الإنزال وينقطع به اليتم. يعني الولد إذا بلغ وأصبح من صفات في صفات الرجولة كالاحتلام أو الإنزال أو إنبات اللحية أو إنبات القبل أو وتغير صوته فخرج ما يصبح يتيم، أصبح رجل قادر على أن يقاتل ويضارب ويشتري ويعمل ويشتغل. نعم قد يكون سفيها في المعاملة، وكم من ولد تعطيه جوال ما تأتي له فيه من الفساد والمنكرات ويفعل أشياء، هذا يدل على سفة وما عنده عقل ما عنده دين وصيانة، هذا سيء التصرف حتى لو كان ما هو يتيم ابنك أو أخوك وتعطيه منه، إذن هذا لا يعطى من هذه الأشياء لأن ما عنده حسن تصرف، والشرع يوجب أن يمنع هؤلاء السفهاء من الأشياء التي تضر بدينهم وبأخلاقهم. قال نعم وقوله فإن آنستم منهم رشدا أي فإن أحسستم ووجدتم منهم رشدا وهو العقل والصلاح في الدين وحسن التصرف في الأموال فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم، لأنهم أصبحوا مؤهلين لأن يقوموا بواجب أنفسهم، وهم أيضا ليسوا أيتام حتى تبقوا أولياء عليهم، وما أصبح يتيم، كان يتيم إلى أن احتلم. بعد الاختبار أصبح عاقل، اختبرته، كيف تختبره؟ تعطيه يوم 1000 ريال مثلا أو أقل أو أكثر، تنظر من ماله. أخذه ذهب واشترى بعض الأشياء، وذهب واشترى بعض الأشياء النافعة، اشترى كتبا أو اشترى أشياء وذهب باعها ثم كسب فيها. والله هذا الولد ذكي، إذن أختبره مرة أخرى. أعطاه 5000 ذهب واشترى وكذا وحسن وربح فوقها، أعطاه أكثر، اختبره مرة مرتين ثلاث، وجد الولد بياع مشتري ذكي، يعرف ما يخدع، ما يلعب بأمواله. هذا إذن تعال يا فلان، يا فلان وفلان اشهدوا، أنا سأسلم هذا الولد، انتهى يتمه، وأنا أريد أن أبرئ ذمتي، خذ مالك يا أخي يا ابني وجزاك الله خير، وهذا المال وقع لي أنك استلمت مالك من الناس، اكتب لي ورقة، الحمد لله. طيب شخص آخر اختبر، أعطاه 1000 ريال، راح اشترى بالونات واشترى ضمنة واشترى كوتشينة والأشياء حق السفة ومن هذا الألاعيب والقريحة وقرح، ضيع 1000، هات اعطني 1000 ثاني. ايش هذا؟ وين فعلته؟ اشترى بها اشياء يعني لا تفيد، تدل على سخافة في العقل وعلى عدم انضباط. اعطاه جرب 1000 ثاني، ذهب اشترى صور واشترى حاجات واشترى مسجل واغاني، وجد هذا الولد سفيه، هذا لا يعطى المال، تبقى ابقى، سيهلك امواله، اليوم هو لعب فيها، بكرة سيذهب إلى العاصمة الفلانية ويذهب المراقص، يحضر مسلسلات وأفلام، وسيأتي بتلفاز وسيلعب بالمال. عرف الآن يا أخوان، هذا يعتبر سفيه غير صالح وغير مؤهل، وإن كان قد بلغ ربما تزوجه يتزوج وينجب، لكنه سفيه ما عنده عقل، ما يصلح للتصرف في الأموال، هذا يبقى تحت الحجر. وقوله ولا تأكلها إسرافا، يعني يا معشر ولاة أموال اليتامى لا تأكلوا أموالهم إسرافا بغير ما أباحه الله لكم، فلا تسرفوا في الأكل. وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح، مثال ذلك أن يأكل الأكلات الدسمة والأكلات الراقية وباهظة الثمن، ويلبس الملابس الباهظة الثمن. وقوله وبدارا أن يكبروا، يعني ولا تأكلوا أموالهم مسرفين فوق ما أباح الله لكم أكله، ولا مبادرة منكم بلوغهم وإيناس الرشد منهم، حذرا أن يبلغوا سن الرشد فيلزمكم تسليم أموالهم إليهم. وقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، يعني بقوله جل ثناؤه ومن كان غنيا من ولاة أموال اليتامى على أموالهم فليستعفف بماله عن أكلها بغير الإسراف والبدار أن يكبروا بما أباح الله له أكله بأكلها به. وقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروف. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالمعروف الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها. فقال بعض أهل العلم ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه، كما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأكل بالمعروف قيل أن يأكل الشيء الضروري، وقيل أن إيش؟ يأكل بالمعروف أي يأكل منها ويحسب، فإذا أغناه الله وأعطاه الله المال يسدد مال اليتيم. ومنهم من قال إنما الصحيح أن يأكل بالمعروف قدر حاجته، فإن أغناه الله سبحانه وتعالى من ماله ورزقه الله فيكتفي ولا يسدد المال الذي هو للأيتام، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح، يأكل بالمعروف ولا يسرف، فإن رضي الله المال انقطع عن الأكل من مال اليتيم ولا يلزمه أن يرد ما أكل أو أخذه. وهنا مسألة أيضا داخلة في مسألة اليتيم متممة للفائدة. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، النسوان عندك بنات، الآن انتهينا من اليتامى إن كنا في باب المال، إن كانوا رجالا وإن كن نساء وعندهم مال، لكن عندنا صنف من اليتامى بنات، بنت بلغت أصبحت مرأة ما شاء الله كان. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في صدقاتهن في المهر. ما تقسط، هي يتيمة تظلمها وأنت تطمع أن تتزوجها من أجل إيش؟ مالها، فتظلمها وتعطيها الشيء اليسير، لكن لو تزوجت أخرى لأعطيتها، لأنها أخرى سيلزمونك أهلها، هذه يتيمة ما لها ولي إلا أنت، فتأتي تتزوجها طمعا في مالها فتظلمها في صدقتها. هذا قول. القول الثاني: أنك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قد تكون عندك يتيمة غير جميلة وما عندها دواعي ما يجذبك لزواجها، لكن عندها مال، فتتزوجها طمعا في مالها ثم تظلمها، ما تقصد فيها، تظلمها، ما تريدها أنت ولا لك رغبة فيها، لكن فتبقى ربما تعذبها وتظلمها وما تأتي إليها ولا تعاملها كزوجة وما تعدل فيها وما تتقي الله فيها، لكن أنت تزوجتها من أجل مالها. فيقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع من غير هذا اليتيمة، واتركوا اليتيمة لأنها مصيبة عليك ونكال ودمار عليك، أنت ما تزوجتها من أجل حبا فيها ورغبة في الإنجاب منها وتكون شريكة لك، لكن تزوجتها من أجل المال. وهناك قول آخر لأهل العلم في التفسير أيضا، في تفسيره، أنهم قالوا: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، كان الرجل في الجاهلية يكون له نساء ثلاث أربع عشر ما يعددوا يعني ما يحسبون، ثم تكون عنده أيتام أو يتيمة أو يتيم، واليتيم هذا له أموال، فعند أن يكثر هذا الرجل من الزواج يفتقر، يرجع يأخذ من مال من؟ من مال الأيتام، فيقول إيش؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا كان سيجر بكم كثرة الزواج إلى ظلم الأيتام وأكل أموالهم وعدم قدرتكم على القيام بنفقة الزوجات هذه سواء من مال اليتيم أو من مالك، فانكحوا ما يعني تكتفي بالزوجة الواحدة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، نفس الكلام أعاده، وهو قوله: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك، إلى أن قال: أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية: محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. المرتبة الثالثة: العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الرابعة: العمل، خوف من تغير دنياه مثل هرقل ترك الإيمان مع أن قد عرف الإيمان وترك خوفا على الملك. قرأوا حديث أول حديث في صحيح البخاري، أو ثاني حديث، أول حديث إنما أعمال بالنيات، الثاني حديث أبي سفيان ما في مناظرته مع هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية ترك الإيمان بعد أن عرف خوفا، يرحمك الله، خوفا على ملكه. أبو طالب أيضا ترك الإيمان والإسلام خوفا على من كلام النساء لا تعيره، نساء قريش يعيروه أنه صبأ عن دين الآباء والأجداد. نعم. والمرتبة الخامسة: أن كثيرا ممن عمل يعني عمل بالدين لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا موافقا للكتاب والسنة. المرتبة السادسة: أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا، يعني الحرص على كون الناس ما يخافون الآن من حبوط أعمالهم إلا ما قل وندر. المرتبة السابعة: الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا، فكثير من الناس منهمكون في المعاصي، منهمكون في خذ لك المسرح المسلمون مسرحيات ومسلسلات وفسوق وعصيان، ومع ذلك يرى نفسه إيمانه من أحسن الإيمان ونحن على خير ونحن كذا، ولا يخاف من سوء الخاتمة ومن حبوط الأعمال إلا أهل العلم وأهل الصلاح ومن وفقه الله. قال: وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس، في يعني عليك بالتفكر في حال ما يعانيه الناس وما تراه منهم حتى تحذر على نفسك وغير ذلك، يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلى وأعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أتيمم أكثر من أسبوع وبارك الله فيكم؟ سبحان الله، تتيمم أكثر من أسبوع لماذا؟ ما بينت السبب، إيش عندك حتى تتيمم؟ لا، ما يجوز والماء موجود. لكن لو قلت أنا مريض وعندي كذا وكذا فهل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فمن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الحديث حسن بمجموع طرقه، وكان شيخنا الوادع يحتج به، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أنا أضع النقاب وطلبت مني الدكتورة أن أزيل النقاب لأنني أختنق ولم أرد أن أزيله، وقررت أن أزيله إلا عندما أختنق. بارك الله فيكم شيخنا، أفتونا مأجورين. أنت يعني عند أن تلبسي النقاب وتمشي تحسي باختناق، يعني ضيق نفس أو كذا، حاولي تبعديه قليلا من الفم. أما كونك تختنقين هذا لا يبيح أنك تمشي في الشارع أو أمام الأجانب بغير حجاب. نعم حفظك الله، فلا بد أن تضعين حلا لذلك، تضعين شيئا يبعده يدفعه قليلا عن الفم والأنف حتى تستطيعين التنفس بسهولة. ونسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا، هل لبس تحت الكعب في البيت يعد من الإسبال؟ أحسن الله إليكم. الذي يظهر أن ذلك في البيت أو خارج البيت، لأن الإنسان متعبد لله وليس للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إزارة المؤمن إلى نصف ساقه، إلى نصف ساقيه أو إلى نصف الساق، وحديث ما دون الكعبين ففي النار. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أمام الناس فقصر ثوبك، وإن كنت في البيت فلا بأس بذلك. الأمر تعتبر عبادة مطلقة في البيت وفي خارج البيت، فعلينا بالتمسك بالسنة والاستمرار عليها حتى الممات، وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى تقول: هل يجوز أن أخذ بعض المال من مال زوجي من غير أن يعرف؟ وبارك الله فيكم. إذا كان بخيلا ولا يعطيك ما يكفيك وأولادك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة عند أن جاءت تشكي أبا سفيان رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. عرفتي كيف؟ بالمعروف. لكن كون زوجك ينفق وأنت تحتاجين تشترين أشياء، ملابس أو جوال أو فصوص ذهب أو من هذه الأشياء، فهذا لا يلزم ولا يجوز، وقد يدخل في السرقة. لكن الرجل لو كان بخيل ما يعطي نفقة البيت الكافية، تأخذين بقدر النفقة المتعارف عليها في منطقتكم، ما تزيدين على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من هذه سائلة أخرى من المغرب تقول: أحسن الله إليكم، هل قول العالم حجة ومتى يكون حجة، وهل قوله بدون دليل حجة؟ وبارك الله فيكم. لا، ليس هناك حجة إلا في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من عدا ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله ليس بحجة، فأي عالم يفتي في مسألة وأقام عليها الدليل من الكتاب والسنة فهي حجة يلزم الناس العمل بها إذا لم يكن في المسألة خلاف أو راجح ومرجوح. وأما إذا كان مجرد رأي وليس في المسألة دليل فليس أحد حجة على الناس، ولا الناس متعبدون بكلام أهل العلم، إنما هم متعبدون بكلام الله وكلام رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال صلى الله عليه وسلم أيضا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال الله قال رسوله يقولون قال أبو بكر وقال عمر، فنحن متعبدون بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل آخر من ليبيا يقول هناك طبيبة لأمراض النساء وولادة لكنها منتمية لحزب سياسي وتدعو إلى الانتخابات، مع العلم أن هناك طبيبات لا يقلن عنها في الخبرة، والسؤال هل يعتبر الذهاب إليها من تكثير سوداها والرضا بمنهجها؟ سوداء. نرجو توجيه نصيحة بارك الله فيكم. الأمر يا أخي الكريم حفظك الله أنك لا تجد طبيبة سلفية إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغراب الأعصم. طيب حفظك الله، فلو أننا بحثنا عن سلفيات ما وجدنا. وأيضا حفظك الله الطبيبة السلفية ما تكون سلفية إلا بعد أن تكون طبيبة أو خلال الطب هداها الله عز وجل، لأن مسألة الطب مسألة حرجة وفيها تكشف وفجور وعصيان، المرأة تكشف على الرجال، ربما الطبيبة لا بد أنها ترى الرجل عريانا يدخلونها حتى تفحص وتتعلم، فهي تمر بمراحل عصيبة. فما أظن سلفية تستجيز قبل أن تدرس الطب، مثلا هي في الثانوية وهي سلفية لا تستجيز أنها تدرس الطب، بل الرجل حتى بعضهم ما يدرس الطب من السلفيين إلا بكلفة أو بحرج، لأنه يمر بمراحل الفسوق والعصيان بجميع أشكالها وصورها. فنحن لو ذهبنا نبحث لوقعنا في حرج كبير وشددنا، ونحن مكلفون بالتيسير. الطبيب إثمه على نفسه والطبيبة إثمها على نفسها، ونحن ندعوه الله قصة، فإن وفقهم الله فذلك أمر قدره الله ونحمد الله عليه، وإن أصروا على الباطل عاملناهم كدورات المياه، ندخل نقضي حاجتنا في الحمامات ونخرج، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله أعلم. فلا تشددوا على أنفسكم، ولا ماذا غالب الأطباء تجدهم إما علماني أو ليبرالي أو مدبر، فدعوا الناس إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وعيشوا حياتكم الطبيعية بحدود الشرع. وأما هذه التشديدات ما نستطيع، حفظك الله مشايخ أهل العلم يتعالجون عند نصارى يتعالجون. شيخنا رحمه الله تعالى ذات مرة غضب وهو في الدرس يقول بعض الناس لو مرض يذهب عند الطبيبة وما في إلا طبيبة متخصصة في مرضه يذهب ويتكشف لها، وإذا زوجته أو بنته مرضت ما يذهب بها، يقول حتى لا تكشف على الطبيب ذاك. ثم أمر ونصح بأنه لا بد المرأة تتعالج، فإذا ما وجد إلا رجل يجب علاج المرأة عند هذا الطبيب، ولو كشفت وجهها ولو كشفت موضع الحاجة الذي يحتاج ينظر فيها الطبيب. فماذا حفظكم الله، لا بد أن يكون عندنا فقه وننظر في المصالح والمفاسد وننظر في كلام أهل العلم، ما نقول سلفية وشدة وإذا مرض الرجل ذهب يتعالج عند علماني أو ليبرالي أو كذا، وإذا مرضت المرأة لا بد أن تكون سلفية، ولا بد أن نكون سلفيين بالمعنى المطلوب. فلا بد من الإنصاف، ولا بد في أن نراعي بعض الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أنا قد قلت قال لا يقلن عنها، قال هن نفسها ما في الدعوة وكذا. نحن نقول الدعوة، الأخوات تذهب وتدعو إلى الله وتظهر الخير، وربما قال لا يقل عنها في الخبرة، لا بأس يذهب عند تلك التي عندها خبرة ويترك تلك، لكن إن استطاعوا والتمسوا أنه ربما يؤثرون عليها أو ربما ماذا حفظكم الله تنتفع، وإلا فالأصل أنهم يتركوها والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.